السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا النهاردة هنكمل الفتوحات. احنا كنا انتهينا في المرة اللي فاتت إلى إن هقول بسرعة إن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه بدأ يعمل غارات على أسواق الفرس، ودي كانت فكرة جميلة جدا منه. فعمل غارة على سوق بغداد وعلى سوق الخنافس، والحمد لله غنم مغانم لا تتخيلها ولا تتصورها. اللي كانوا يقولوا إن الفلوس والبضايع اللي موجودة في سوق الخنافس وبغداد، يعني اللي موجود فلوسه ده أكتر من اللي موجود في المدائن. تصور بقى عاصمة الفرس. فبدأ الإمام المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه يقوم بالموضوع ده، وغنم مغانم منها كتير جدا جدا جدا. بعد كده قلنا إن أنا مش فاكر وقفنا على إيه الحقيقة، فهقول سرار. قلنا موضوع إن الجيش الإسلامي سيدنا عمر بن الخطاب طلع منطقة اسمها سرار خارج المدينة، وبدأ يجمع في الجيش، وكان فيه اقتراح ان هو يبقى القائد، لكن بعض الصحابة قالوا له لا، خليك انت موجود معانا في المدينة وعين قائد من عندك كده يطلع للقادسية. طيب يعين مين؟ عين سيدنا علي بن ابي طالب. اعتذر سيدنا علي وقال له بلاش، انا عمر في ظروف خاصة كده يعني وكذا وكذا. طيب نعين مين؟ نعين مين؟ لسه بيتكلمهم، سبحان الله، كان جواب وصل من سعد ابن ابي وقاص. كان هو متعين على هوازن، صدقات هوازن، يجمع الصدقات بتاعه هوازن ويوديها لامير المؤمنين. فاذا بعبد الرحمن بن عوف يقول الاسد في براسنه يا عمر. سعد بن ابي وقاص هو ده اللي يطلع للقادسيه. فراح بعث له سيدنا عمر وقال له تعالى، لانه كان بعث له سيدنا عمر من قبل، قال له جمع لي اسماء ناس من عندك عشان عايزين جيش يطلع للقادسية. فلما بعت له الجواب وهو بيقراه بيقول له الجواب ده اصلا من مين؟ قال ده من سعد بن ابي وقاص. فرد على طول عبد الرحمن بن عوف وقال الاسد في براثنه يا عمر. الحمد لله، ده انت اهو ده اللي ينفع للقادسية. فبعت له سيدنا عمر، وجه سيدنا سعد بن ابي وقاص، وعينه سيدنا عمر ابن الخطاب قائد على المسلمين في القادسية. قلنا سعد بن ابي وقاص سبعة في الاسلام، واسلم وكان عنده حوالي 19 سنة، من العشر المبشرين بالجنة، واخر واحد مات من العشر المبشرين بالجنة، وكان متجوز 12 اخر، مش كلهم على ذمته مرة واحدة، قلنا يعني اللي تموت وبعدين يتجوز غيرها، ومخلف 35، 17 ولد و 18 بنت. ما شاء الله، حاجة تشرف كده، حاجة تفرح، مش محمدين وحسنين اللي احنا ماشيين فيه. هو ده لو موجود سيدنا سعد كان حكموه، انما الحمد لله رب العالمين. 35، شوف مقدمهم للاسلام اهو، الحمد لله. اظن احنا قلنا برضو الكلام ده، وتعين سعد بن ابي وقاص، وبدا الجيش يتحرك، الجيش الاسلامي يتحرك الى القادسيه. طبعا لما تحرك الى القادسيه تحرك على مراحل. في الوقت ده كان الجرح بتاع سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني اللي أصيب به في معركة الجسر 23 شعبان سنة 13 عل عليه بقى، فاستشهد. مات المثنى ابن حارثة الشيباني، وكتب وصيته، كان كتب وصيته بقى الحمد لله حتة اسمها سراب، وساب الوصية بتاعته مع أخيه المعنى أخوه مسعود. طبعا استشهد معركة البويض بالطاحنة 13 رمضان سنة 13، لكن ساب الوصية بتاعته مع أخيه المعنى بن حارثة الشيباني. فسيدنا المعنى بن حارثة الشيباني خد زوجته، زوجة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اللي هي سلمى بنت حفصة، وطلع بالوصية وصية المثنى، وراح لسيدنا سعد بن أبي وقاص. كان جاي بقى سيدنا سعد من الجيش الإسلامي، فقابله سيدنا المعنى وساب له الوصية بتاعته المثنى. لما انتهت عدة ستنا سلمى بنت حفصة تزوجها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة والتابعين جميعا. تزوجها بعد انقضاء العدة بتاعتها من المثنى ابن حارثة الشيباني. وقلنا المجتمع الإسلامي ما يعرفش العزوبية. المجتمع الإسلامي ما يعرفش حاجة اسمها عزوبية. ربنا يقول في سورة النور وأنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم. الأيم هو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها. ما يعرفش المجتمع الإسلامي كده. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وهكذا. فتزوج على طول سيدنا سعد بن أبي وقاص وما شاء الله عاشت معاه تمام. هي كان ليها موقف هيبقى جاي بس في القضية يعني موقف بسيط يعني مش قضية يعني. قدم سيدنا سعد بن أبي وقاص على المقدمة بقى عشان هو ماشي بقى عمال يقطع ناحية القادسية. قدم سيدنا زهرة بن الحوية رضي الله عنه وأرضاه. زهرة ابن الحوية. على فكرة سيدنا زهرة ده هو اللي قتل بعد كده الجالينوس. فين اللي زفت الجالينوس ده؟ اهو هنا جنب بهمن جزاويه. اهو الجالينوس اللي كان فر ده اللي كان فر من معركة السقاطية كفكر وباقي سياسة وكان رستم عمل له محكمة عسكرية وحكم عليه بالإعدام وبعدين خفف في الحكم ونزله رتبة وقال له لو فرت تاني من أي معركة هتقتل وطلع معاه مجموعة قال لهم لو فر من المعركة ينفذ فيه حكم الإعدام على طول. هو ده الجالينوس ده اللي كان طالع هنا ب 24 ألف اللي كان جنب الميمنة. الميمنة كان عندها الهرمزان ب 28 ألف وادي الجالينوس جنبه. سيدنا زهرة بن الحوية بعد كده هو اللي قتل الجالينوس. زهرة بن الحوية كان في مقدمة الجيش الإسلامي وطالع بقى قدامه. جاب حتة عندها حتة اسمها عزيب الهجينات ريح فيها الجيش شوية وبعد راحوا طالعين على حتة اسمها عزيب القوادس. عزيب القوادس دي عبارة عن قلعة كبيرة للفرس. فسيدنا زهرة بن الحوية راح ضرب عليها الحصار على طول وانتظر حد يطلع ما حدش طلع. لحد يطلع ما حدش طلع. هيبتدي يفتح الحصن لقى واحد بيبص من فوق واحد بس راح داخل على الحصن جري. اتاريه ده كان جاسوس فارسي. اول ما فتحوا الحصن ما لقوش حد خالص ولا حد. الفرس جريوا هربوا. فارسل سيدنا زهرة بن الحوية على طول احد المسلمين من الفرسان قال له بسرعه هات لي الولد اللي كان باصص ده وجري اللي هو الجاسوس ده لان ده اكيد كان موجود لسبب لان مفيش حد جوه امال اشمعنى ده يكون موجود. فاكيد ده جاسوس بيشوف المسلمين وصلوا لايه واخر اوضاعهم ايه. جري وراه ان الاخ ده ما عرفش يجيبه. فرجع لسيدنا زهره قال له ما قدرتش اجيبه ده لازم يجي. بسم الله توكلت على الله وطلع بنفسه هو سيدنا زهره بن الحويه رضي الله عنه وارضاه. تصدق انه جابه من فضل الله تبارك وتعالى. لحقوا وعند النهر بالظبط راح ضربه بالسهم وقتله. ده بقى فعلا كان جاسوس وكان موجود علشان يشوف اخر تحركات المسلمين. طب هيدي الامر لمين؟ هيدي الامر لمجموعه من الفرسان. احكي لك القصه دي ظريفه قوي. الازازبه بتاع الحيره جوز بنته لامير صينين. صينين واضحة هنا اهي اهي الحمد لله اهو امير صينين انا والحيرة اهي. الحيرة دي اللي فتحت الحمد لله كان سيدنا خالد بن الوليد فتحها اللي كان فيها اياس بن قبيصة حصن الابيض وحصن عسيين وحصن وبني بقيلة. كل الحصون اللي كانت موجودة هنا دي اللي كان فيها اياس بن قبيصة وعلي بن علي المقتول اهو. الحيرة دي امير الحيره جوز بنته للامير بتاع صنين ده ابن الامير بتاع صنين. فمن الحيره لصنين المسافه بسيطه يعني. فطلع مع بنته 30 وصيفه 30 واحده من اجمل الفرس يعني ومعاهم 100 ايه خدم يخدموا عليه. وطلع العروسه بقى اللي هي بتاعه بنت ازازبه دي طلع بقى بزفة حلوة كده جميلة وبتاعه ايه ومعاها بقى طبعا الذهب بتاعها وشوف انت بقى عندنا في الفلاحين لما يطلعوا العروسة والقرص، بس دي قرص فارسي بقى، مش قرص بتاعتنا هنا بالحاجه بقى يعني ما شاء الله. فكان سيدنا زهره ابن الحوية مطلع، بص العدد 30 مسلم بقيادة سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه وارضاه. على فكرة بكير ابن عبد الله ده له اخ تاني اسمه غالب ابن عبد الله الليثي. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص عين غالب ده على النساء في مؤخرة الجيش. ما هو زمان ما يطلعوش كده، يطلعوا معهم النساء. يقول لك انا هقعد بعيد عن مراتي وعيالي ليه؟ النساء يقعدوا ورا ومعايا زوجتي ورا هي بجتمع بيها وكذا وكذا وكذا. طب وفي الحرب تبقى زوجتي بقى ممرضه، ما هو المستشفى العسكري بيبقى ورا في الخلف، اللي بيصيب ده هيعملوا له ايه؟ واحد انصاب مين هيمرضه؟ المسلمين بيقتلوا فيرجعوه ورا. عشان كده النساء ورا لازم يكون عليهم ايه؟ حراسه. وطبعا لازم يكون اخ من خيره الاخوه يصون عرض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا، يعني ايه؟ يعني انا طالع القتال فسايب مراتي وعيالي. انت بقى سالت عن مراتي وعيالي في غيابي وشفت طلباتهم ايه واطمأنيت عليهم، انت غزيت معايا كانك غزوت معي. شوف الاجر والثواب. ولذلك هي فرصة لو واحد يعرف ان واحد دخل السجن يسأل عن اولاده، يشوف حالهم ايه، محتاجين ايه، لان ده في سبيل الله. وانت بتخلفه خير في اهله، وانت بتخلفه خير في اهله. فده غالب ابن عبد الله الليثي اخو بكير. بكير ده كان طالع مع 30 واحد بيستطلعهم دولية استطلاع، نشوف الفرس عملوا ايه. وهم في السكة سمعوا زفة، قعدوا ست مش عارف ايه بالفارسي بقى ومش عارف ايه وكرامات ترتيب وبتاع. قال لك الله ده نازل فيه حاجه، اركن. ركنوا بيستطلعوا الامر، لقوها العروسه ومعاها 30 وصيفه و100 بيخدموهم. قال لك عظمه. طبعا هم طالعين قدامهم الحراسه، خلي بالك بقى مجموعه الحراسه دي هي اللي كانت مستنيه الجاسوس. كانت بعت الجاسوس في عذيب القوادس وقالت له شوف لنا خبر المسلمين وتعالى قول لنا ايه الموضوع. استنوا اخوانك بقى رجبنا ايه 30 واحد. هم اول ما المجموعه دي طلعت قدام هوب راحوا محوطين على مين؟ على العروسه واللي معاها. اللي قدام دول جايين دب اضرب اضرب اضرب، جروهم وراحوا واخدين العروسه. ما الناس دعوا بالعريس بقى يغرفوا 60 ده احنا مالنا ومالنا. وراحوا واخدين الوصفات اللي معاه وال100 اللي معاهم. العدد كام؟ 30. وهم كام؟ 30. ربك اللي قسمها عز وجل، قسمت حلو قوي كده. خدوا الزفه بقى والعروسه بما حمل، اللي ياخد واحده خلاص تبقى ملكه دي. الاخوات لما يسمعوا كده يزعلوا. طب ليه؟ زي ما اختي كانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي طب انتوا في الجنه ان شاء الله تقولش احنا دخلنا وخلاص يعني، المهم انتوا بقى هتبقوا في الجنه ومعاكم الحور العين. طب واحنا النص؟ يا ستي خش الجنه بس وربنا يحلها. الله، وانت حاسس يعني هو ده اللي هيعطلك عن الجنه؟ يعني واحدة دخلت الجنة اطلبي من ربنا أي حاجة؟ يعني مفيش عرسان في الجنة مثلا؟ ها؟ يقول لك ما هو كل واحد هيبقى مع مراته. طب ما في شباب مات ما اتجوزش؟ ها؟ وفي أخوات ماتوا ما اتجوزوش؟ دول يتجوزوا دول؟ ربنا يخلق لك ناس يا ستي يتجوزوك، بس خش أنت خش الله يكرمك. ده هو في حديث بيقول إن هينبسطوا هم من الحتة دي. ربنا سبحانه وتعالى يجعل المرأة المسلمة في الجنة أجمل من الحور العين. تصدق بقى؟ يعني أنت لو مراتك تلحق بيك في الآخرة، مراتك تبقى أحلى من الحور العين. ربنا يحلها لك أحلى من الحور العين. وهكذا. فالمهم إيه؟ الـ30 دول خدوا الـ30. الحقيقة استبشر المسلمون. لما دي حاجة تبشر بالخير دي. ما شاء الله ده من أولها كده إيه؟ والغنايم عماله ايه؟ تتاخد اهي. ورجعوا من سيدنا سعد بن ابي وقاص فوزع عليهم الايه؟ الناس دول والفلوس وكذا وكذا وكذا وكذا. طلع كده سعد بن ابي وقاص معاه كام؟ 32,000. 32,000 مسلم. طب ال 32,000 دول مش عايزين اكل؟ عايزين اكل. لان كان سيدك عمر مطلع معاه 600 جمل. طب 600 جمل ينفعوا في ايه؟ خلي بالك ال 32,000 بياكلوا في اليوم 320 جمل. في اليوم 320 جمل، ما هو الجمل ياكل فيه 100. هرجعك ورا شويه، فاكر سنه 2 هجريه غزوه بدر؟ كان عدد الله، كان عدد المسلمين 317. وكان عدد المشركين كام؟ 1300، وبعدين رجع الاقنص بن شريح ب 300 ففضل 1000. لما سيدنا النبي عليه السلام طلع سريه، طلع مجموعه بتاع سيدنا علي بن ابي طالب وقال له هات امسك لي اي حد، فمسكوا عيلين بيسالهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعرف عدد المشركين. فقال لهم عدد المشركين كام؟ العيال دول عيال هيحسبهم؟ ما يعرفوش. قال لهم ما نعرفش. قال لهم طيب كم يذبحون في اليوم والليله؟ العيل يحب يتفرج على الذبايح وهي بتتذبح فبيبقى واقفين. قال له لا دي بقول لك عليها، دي يوما 9 ويوما 10، يعني مره بيذبحوا 9 جمال ويوم يذبحوا 10 جمال. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم ويقول القوم ما بين 900 والألف. فعلا كانوا 1000. جابها ازاي؟ ان الجمل بياكل فيه 100. ما هو نظام زمان ياكلوا ما شاء الله اللحمه، يقول لك حتى لهس لهسه، يعني مسك العظمه ولهس منها اللحم كده، يقول لك احلى لحم القريب من العظم. معلش احنا غلابه نظام البلابيع اللي بناكلها دي، ولا احنا مش عارفين حتى نظامها ايه دي؟ حتى اللحمه مش عارفين لها حاجه والله. والله حاجات غريبه جدا. بصوا يا جماعه اللي بيبيعوا اللحمه المستورده دي حاطط لحمه قدامه مربعه. انا مش عارف ايه ده، في حيوان مربع؟ يعني ده جابوها ازاي دي؟ ومع ذلك يا اخي ما فيش فايده، ناس بتاكل وناس عايشه. المهم 320 جمل عايزين نذبحهم في اليوم. الله، ده انت عايز 320 جمل في اليوم؟ يعني عايز في الشهر كام؟ 9600 جمل. هتجيبهم منين دول؟ اضرب في 30. هتجيبهم منين؟ لا الحمد لله، يوه ده البقر على قفا من يجيل. منين؟ من العدو. الله، احنا استنى نبعت لسيدك عمر. نبعت لعمر ليه والمدينه؟ ما تخلي ان في المدينه، في المدينه. يلا اشتغل، يلا دوريات، يلا يا اخوانا اطلعوا، اللي يعرف يجيب بقر يجيب. يروح الصحابه يغيروا على ايه؟ على اقرب مواقع للفرس. بلاش حرب، دي ما فيهاش حرب، دي نظام ايه؟ دب اللي تلحق تاخده خده واجري، خد البقر واجري، ما توقفش وما تعملش مشاكل، لان احنا ايه؟ لسه المعركه هتبتدي. انما ده احنا نقدر نعتبره عمليات ايه دي بقى؟ بيسموها زي الحرب النهارده استنزاف. الله ينور عليك، نستنزف العدو ونجيب خير منه. في يوم اسمه يوم الاباقر، يوم كان ظريف قوي. راحت مجموعه من الصحابه، فبصوا لقوا زريبه. الله اكبر، ربنا يعزك، إلك ما تشوف الا بهايم في الزريبه. وبقر ايه بقى؟ بس بقر نظيف، مش بقر عنده جنون ولا بتاع، مش كلام من ده، بقر حلو بتاع الفرس. لا البقره ما شاء الله واقفه موزونه كده. طب ناخد الكلام ده هنا، هوب بيغيروا على الايه؟ على الزريبه. كان اللي فرس طلعوا يجرم، جروا البقر وهربوا بيه. عبال ما المسلمون حصلوهم لقوا مزارع، اجام يعني ايه؟ الزرع عالي. يدوروا في الزروع مفيش. راح البقر، حاجه تحصر طبعا. شويه ولقوا راجل راعي واقف على اول الايه؟ الاجام دي، اول البتاع ده. فبيسالوه فين البقر اللي هنا؟ مش كان في بقر بيجري وكذا وكذا وكذا؟ قال لهم لا، ما ده جري من الناحيه دي خلاص، ما ماشي خلاص، اصل يا جماعه المسلمين عايزين كذا وكذا. وشويه وربك عز وجل يخلي بقره تروح منعره من جوه. الله، يبقى دي معناها ايه؟ ده هم جوه، خش حوط. الحمد لله لموا البقر كله بفضل الله، ورجعوا لسيدنا سعد بن ابي وقاص. يلا اذبح بقى، اسمه يوم الاباقر، يعني كان من كثر البقر اللي فيه. يوم ثاني، ادي كانت ظريفه قوي، يعني عشان تعرف بس انك انت بتاكل كل خيرات الله منهم. يوم ثاني اسمه يوم الحيتان. يوم الايه؟ الحيتان، يوم السمك يعني. برضو عملوا غاره، فلقوا مجموعه صيادين من الفرس جايبين سمك بطريقه سبحان الله. حوط عليهم حوط، وقف على السمك. هيشيلوا السمك ازاي؟ ده سمك بقى، خد انواع سمك. والصحابه ما يعرفوش الكلام ده، ما عندهمش نهر ولا عندهم بحر. يعملوا ايه؟ راحوا اغاروا على معسكر للمشركين واستاقوا منه 300 بغل، اكثر من 300 كمان بغال وحمير عشان يحملوا عليها السمك، وحملوا السمك من فضل الله ورجعوا لسيدنا سعد بن ابي وقاص اسمه يوم الحيتان. ما شاء الله، مره ياكلوا بقر ومره ياكلوا سمك، ما تقولش هم، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. هتقول منين؟ من عدوك. سبحان الله، ده هو الله. كان سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة ماشي يتحسس الرعية، فسمع راجل كبير بيقول شعر عايز ابنه، وقال له يا ترى انت فين يا ابني وانا ماليش حد غيرك وسيبني لوحدي. فسأل سيدنا عمر ودخل، ما لك حاج؟ شوف القائد، شوف الحاكم المسلم يتحسس الرعية، بيشوف الناس نظامها ايه. فاكر انت سيدنا عمر لما كان ماشي وسمع الولية عملت تنيم عيالها وحصلهم؟ تعرف انا لما قرأت القصة دي انا حاولت يعني امحصها شوية. الست دي ما كانتش جوه المدينة المنورة، لا ده كانت في الجبال فوق الصحراء، في الصحراء برا المدينة. ولذلك سيدنا عمر لما لقاها برا قال له مين اللي مولع ناره برا دي، لما نشوف نظامها ايه. فراح وهو امير المؤمنين، وبعدين بقى لقاها بتنايم العيال زي ما احنا عارفين القصه، وعملت تخلون ميه على قامت ايه بتطمنهم ان في حاجه بتتعمل، وما فيش. وبعدين لما بيسالها ايه انت قاعده هنا ليه ونظامك ايه، قالت له منه لله عمر، منك لله يا عمر، سيدنا ولا بيسال عننا. فهو سيدنا عمر بيقول لها طب هو عمر يعني ذنبه ايه، انت قاعده بعيد عن المدينه، انت قاعده بعيد عن المدينه. شوف الست بمنتهى البساطه تقول له ايه، قالت سبحان الله يتولى امرنا ويغفل عنا. اها، يبقى هو الامير وامير المؤمنين والحاكم ويغفل عننا. فيجري سيدنا عمر ويروح يجيب لها شوال دقيق، حتى عايزين يشيلوا معاه، يقول لهم لا انا اشيله على كده، حد منكم هيشيل عني وزري يوم القيامه؟ يقولوا له لا. يوم خلاص شيل الشوال على ظهره وراح عند الست، ونزل بقى اللي هي حطاه على الكانون ده، وحط بقى الحله وحط فيها الميه وحط الايه السمنه والدقيق عشان يعمل لهم الحلاوه دي بتاعت اللي هي سد الحنك دي. وبقى سيدنا عمر ينفخ في الكانون، ينفخ فيقول لك الدخان يخش في دقنه، كانت دقنه كبيره، ويطلع منها الدخان. ثم الست مستغربه مين ده مش عارفاه، وبعدين قالت له والله كان اولى بذلك منك عمر، كان المفروض اللي يعمل ده عمر مش انت والله. سبحان الله، وهي ما تعرفش ان هو سيدنا عمر. عرفت امتى بقى؟ لما قال لها تعالي بكره، تجي بكره بقى على بيت المال ان شاء الله عشان يصرف لها حصتها، يصرف الحصه بتاعتها، واحده فقيره اهي وكذا وكذا. سبحان الله، رضي الله عنه وارضاه. ما كانوش يا اخي سبحان الله، ما كانوش فيهم العجرفه كده والكبر والكلام ده. انت تعرف اللي راح يبلغ الانتصار، انتصار المسلمين في القادسيه لسيدنا عمر؟ كان راكب فرس، وسيدنا عمر كان بيطلع بره حدود المدينه كده يستطلع، يا رب حد يجيب لنا اخبار القادسيه ايه؟ المسلمون عملوا ايه في القادسيه؟ لغايه ما لقى واحد جاي، ها اخبارك ايه؟ قال له الحمد لله عندي خبر يقين، الحمد لله انتصر المسلمون في القادسيه. الراجل مش واخد باله ده سيدنا عمر وماشي، يقول سيدنا عمر ايه؟ ماشي جنبه، ماشي ها؟ والاخبار ايه؟ يعني ازاي؟ طب حد استشهد؟ طب وحصل ايه؟ وحصل كذا، وعمال يكلمه لغايه ما دخل المدينه المنوره، فلقى الناس بيقولوا له ايه؟ يا امير المؤمنين. يا نهار ابيض، امير المؤمنين؟ هو ده امير المؤمنين؟ انت عمر؟ قال له اه سبحان الله، معلش انا لا لا خليك زي ما انت، خليك راكب زي ما انت. شوف يعني والله الواحد لما بيسمع الكلام ده وبيعمل مقارنات، بلاش نعمل مقارنات، خلينا في القادسيه، خلينا. فسيدك عمر لما سمع الراجل العجوز ده وعمال يقول يا ترى انت فين يا ابني وكنت محتاج لك وسيبني في الوقت ده وكذا، ابنه من المجاهدين في القادسيه، ارسل سيدنا عمر الى سعد بن ابي وقاص، يا سعد ابعت لي فلان وفلان رجعهم لي تاني. فراحوا راجعين، خير يا عمر احنا عملنا ايه؟ قالوا لا، اقعد مع ابوك وشوف طلباته. ها، ففيهما فجاهد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، حديث البخاري ومسلم، اريد الجهاد، ابتغي الاجر من الله. قال هل من والديك احد حي؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اقعد فيهم وجاهد، فرجعوا سيدنا عمر. هنيجي بقى هنا اهو الخريطه دي هتبين لك تحرك رستم. رستم هرجع تاني للحته اظن انتوا عارفينها. احنا قلنا يزدجرد كان عنده 15 سنه وبعدين لازم اللي يحكم فارس يكون فارس مخلص. فبوران عمته اخت ابرويز كانت هربت الولا يزدجرد ده وبعدين جابت رستم. كان عنده 15 سنه يزدجرد ما ينفعش يحكم فجابت رستم. رستم ده ارمني اسمه يستم رستم ابن الفرخزاد الارمني. قالت له انت هتبقى حاكم علينا 10 سنين لغايه ما يزدجرد يكبر ويبقى عنده 25 سنه وايه وتسيب انت الحكم. فلما كبر يزدجرد عين رستم ده قائد على الايه على الفرس في القادسيه. كان عنده ايامها كم سنه بقى رستم؟ 80 سنه. شوف عنده كم سنه؟ 80 سنه. سبحان الله يا اخي. تعرف كان يركب الفرس ازاي؟ كان يحط الفرس كده ويقف بعيد وهوب يروح ناطط على الفرس مره واحده، مش يحط رجله على اللجام وبعدين يطلع، ينط من الارض على الفرس وهو 80 سنه. طب ما دي انت معلش عايزين نتعلم منها حاجه، اصل احنا للاسف معظمنا بيهكع بدري وخصوصا الاخوات. ليه؟ اولا مفيش نظام ومفيش ترتيب ادي حاجه. اثنين مفيش اهتمام بالصحه. الواحد مننا يقعد يحط الاكل قدامه ما بيراعيش انت بتاكل ايه؟ انك رز ومكرونه ومحشي. استنى يا حبيبي، كل ده بيتحول لكربوهيدرات في الجسم، يوم يعمل لك شحوم في جسمك، يدلدل لك كرشك قدامك وتبقى مهرهر ومرهرب. يقول لك اللغط، عندي لغط. ما هو من هنا، من اللي انت حاطه قدامك، ايه اللي انت بتعمله؟ ارحم نفسك. تعرف الاجانب ياكلوا ازاي؟ والله يا اخي حاجه غريبه جدا. انا لما رحت هولندا سنه 88 لقيت الاخ اللي بيقدم لي الفطار اخ مننا مصري بس في هولندا، ربنا يبارك له ويمسيه بالخير يا رب. جايب لي الفطار ايه؟ حتتين توست وشريحتين لانشون وشويه عسل نحل ومش عارف حته جبنه كده ولا مش عارف ايه. انا بصيت للبتاع دي قلت ايه ده؟ فين الفول والطعميه؟ طب قول ما فيش فول وطعميه هنا. بس في ايه بقى هنا؟ يحط لي بقى ده هيعمل لي ايه ده؟ والله يا اخي كلت الاكل ده بالعافيه. ليه؟ لانه في قيمه غذائيه كبيره، بروتين نباتي وبروتين حيواني وكربوهيدرات ونشويات ها؟ شوف ازاي؟ احنا ما بنراعيش دي، فتلاقي الواحد مننا عمال ياكل. ولذلك تعرف الحج ما ماشي مع الاخوه والعمره، اطلع المصريين. شوف عندك كام بلد موجوده هناك اشاور لك اقول لا مصري. ليه؟ كرشه مدلل، كرشه قدام، والله العظيم كرش الاحرام، تلاقي الاحرام لازم كده ماشي جيمس، هو كده جيمس وكرشه مدلل قدامه. والله عمره فكر انه يعمل تمارين علشان يقوي عضلات بطنه؟ ابدا ابدا. والله في اخوه بيبقوا صدرهم كده يعني سبحان الله. يا اخي اعمل شويه رياضه، ما بقولكش حتى روح نادي ولا بتاع، اعمل شويه رياضه عندك في البيت كده، شويه سويدي كده الصبح بتاع، لو ربنا عطيك صحه تقدر تمشي شويه على الكورنيش. الكلام ده هينفعك وانت كبير. صدقني لما بنكبر ونعجز كل ده بيبقى لودد على جسمنا، تحميل تحميل. ما هو انت شوف لما واحد تلاقيه سمين قوي قوي قوي قوي قلبه، يقول لك قلبه تعب. يا اخي كتر خير قلبه يا اخي، ده قلبه عامل زي المضخه اللي عماله توصل الدم لكل الجسم كل حته. طب ما دي في حتت مالهاش لازمه، شيلها بقى. عشان كده يمكن لو تعرف انت الامراض اللي بيتعالجوا منها يقول له ايه اهم حاجه؟ تخس، اعمل برنامج تخسيس، لان كده جسمك مش حلو. وخصوصا بقى الستات بقى والكبار، يقول لك ركبي ومش ركبي وبتاع. طب ما تشوف شايل انت قد ايه؟ ها؟ شوف راجل عنده 80 سنه وبينط نطه يطلع على الفرس. اهدى اهدى. طب ما احنا اولى، احنا اولى، فراعي كده الاكل الله يبارك لك. طب ما اقولكش ما تاكلش، كل بس راعي الاكل. الحاجه اللي ملهاش لازمه، انا قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. ما ناكلش الا لما نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. خف في الاكل بحيث ايه؟ تاخد الجسم ياخد. طب لان انت مهما افرض واحد كل بقره ايه؟ ايه النتيجه؟ الجسم هياخد احتياجه والباقي تنزل نزل. ما هو اي حاجه ملهاش لازمه هتقوى كده. 80 سنه رستم المجرم ده هتعرف اللي قتله ده، بس اما انت مش هنستعجل. سيدنا هلال بن علقمه رضي الله عنه وارضاه قتله شر القتله والله المجرم ده. رستم كان عنده 80 سنه قلت لك، وينط على طول على الفرس. عينه يزدجر قائد على الجيش، وبعت معاه كام؟ 120,000. 120,000. سيبك سعد معاه كام؟ 32,000. جاله مدد بعد كده في السلاف بتاعه، بس لكن ما كملش. 40,000 كلهم صحاب، لكن دول 120,000. بيخدمهم كام؟ بيخدمهم 120,000. يبقى كلهم كام؟ 240,000. رستم ده الطريق اللي مشى بيه رستم، طلع من المدائن. المدائن فوق اهي عاصمة الفرس، فتحت دي الحمد لله بعد القادسية على طول، جاي لها قصة جميلة. طلع رستم مشي، ده نهر دجلة، ده نهر الفرات اللي الزرق دول. طلع رستم من المدائن الى صباط، صباط الى كوسي، كوسي الى بابل الى برس، ثم الى النجف الى القادسية. صباط وكوسي وبرس، في هنا حاجات حصلت كده نتكلم عنها ازاي. لما تحرك رستم بجيشه، انت عارف الفرس يتشاؤم ويتفألم، عندهم التشاؤم والتفاؤل والتطير والكواكب والنجوم، هبل، نظام هبل وعبط. قال لما يحصل حاجة يبقى مش عارف ايه، وإذا طلع النجم ده يبقى فال كويس، وإذا حصل مش عارف ايه فال نحس وفال كذا. علشان كده رستم كان بيرى رؤى غريبة الشكل كلها تدل على ايه؟ على الهزيمة. فراح ليزدجرد وقال له بلاش انا، لكن يزدجرد أصر على انه يعينه. هو رستم كان عايز يزدجرد يعين الجالينوس مكانه، لكن يزدجرد قال له لا، انه هو عارف ان رستم قائد شجاع يعني. عشان كده رستم تباطأ، عارف المسافة من اول المدائن لغاية القادسية، المسافة دي 230 كيلو. تعرف رستم خدف قد ايه؟ 4 شهور. يبقى ده بينه وبينك عايز يقاتل، خد بالك، مش عايز يقاتل. يعني 230 كيلو تمشيهم في 4 شهور؟ ما هو بقى ايه؟ كل شويه استرح، تمشي شويه استرح. استرح ايه استرح دي؟ ما هو مش عايز يطلع، بيقول لك ربنا يسهل يمكن يحصل حاجه ولا بتاع. على فكرة رستم عمل فكرة رائعة برضو ممكن نتعلمها دي. نتعلم من الاعداء فيها ايه. 230 كيلو من اول المدائن لغاية فين؟ لغاية القادسية 230 كيلو. طب يوصل الاخبار ازاي؟ 230 كيلو. عين 2000 من الرجال. عين كم؟ 2000 من الرجال. بين كل راجل وراجل مسافة يسمعه، يعني أنا مثلا أنا بعيد بس لما أكلمه كده يسمعني، أنا أقول له هو يقول اللي بعديه، اللي بعديه يقول اللي بعديه، اللي بعديه يقول اللي بعديه، لغاية ما 2000 واحد يوصلوا الرسالة في المدائن. توصل في قد إيه؟ في 4 ساعات. توصل في 4 ساعات. أظن ده أسرع نظام بريد في الوقت ده، أسرع نظام بريد. مفيش في كده. أنت تعرف كم بتوصل لسيدنا عمر بن الخطاب؟ في 4 أيام. في 4 أيام، لأن المسافة طويلة جدا. فكان عبال ما واحد ياخد الخبر ويركب الفرس بتاعه ويجري، عبال يزور 4 أيام. صحيح ده كويس أوي 4 أيام كمان، إنما هنا كانت الرسائل بتوصل في إيه؟ 4 ساعات. ده كان أسرع نظام بريد عمله رستم المجرم ده. بس زي ما قلت لك كان بيتشائم برضه وكذا وكذا، ولذلك هو زي ما قلت لك ما كانش عايز يقاتل، كان خايف من المسلمين. أصله شاف رؤى كتير قوي، من ضمن الرؤى هنا لما نزل في كوسي، هنا فين كوسي؟ أهي كوسي، أهي اللي بعد الصابات، بعد الصابات دي هو في كوسي. شاف رؤيا، شاف ان سيدنا جبريل نزل وخد سلاح الفرس سلاح مكتوب عليه الفرس بتاع الفرس، وراح ختمه وراح عطيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راح واخده عطيه مين؟ لعمر بن الخطاب. قام بقى مفزوع، فراح قص الرؤيه دي، قص الرؤيه دي على واحد قائد موجود معاه فارسي اسمه رفيل. رفيل وقال له بقى ايه، خلي بالك انا شفت امبارح كذا كذا كذا كذا، ما تقولش لحد. رفيل سمع الرؤيه دي وراح لمم حاجته وجري على المسلمين. امسك امسك، قال لا مش امسك، ده انا جاي لكم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، انا مسلم. الله ايه ده؟ الله ده رفيل يعني ده كبير جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ قص عليهم، قال لهم بقى اللي قال لي كده مش واحد، ده رستم. يعني القائد نفسه هو اللي بيقول لي كده. بعد كده في حاجه ما هي باينه خالص ايه؟ طب انا جاب انا قاتل انا واموت؟ عشان كده المسلمون عرفوا منه معلومات جميله جدا جدا جدا. كان في قائد تاني اسمه جابان، جابان ده غير اللي مات، غير جابان ومراد شاه. فاكرهم؟ اللي قتلهم سيدنا المسلم ابن حارثة الشيباني يوم 24 شعبان سنة 13، اللي هي قليس الصغرى. الله ينور عليك، قليس الصغرى. لا ده جابان ده غيره بقى. جابان ده كان له قائد معاه برضه مساعد له اسمه جنشماه. جنشماه قام الصبح قص عليه رؤية برضه. قص عليه رؤية إن المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا. جنشماه راح واخد نفسه وراح يسحب ايه؟ وهب على المسلمين. وأسلم وبقى مع المسلمين في الجيش. ليه؟ من كتر الرؤى اللي توترت على ان المسلمين ينتصروا. عشان كده رستم كان بيتلكك. خد المسافة 230 كيلو في 4 شهور. وبعدين ايه؟ كان هيرجع امتى؟ كان سيدك سعد بن ابي وقاص بعد 15 واحد. سيدنا سعد بن ابي وقاص ارسل 15 من الصحابة. فين؟ الى المدائن. بعثهم المدائن فوق عشان يقابلوا يا الزجر ويقولوا له احنا ما احناش عايزين دم ولا كذا، احنا الاسلام له شروط 3، يعني تسلم يا اما تختار اي دين انت حر وتسيب الارض دي نطبق عليها شرع الله، يا اما نشيلك بالعافيه من القتال. 15 واحد بقياده النعمان بن المقرن رضي الله عنه وارضاه، اهو ده اللي فتح نهاوان. راحوا 15 النعمان بن المقرن، المغيره بن شعبه، المغيرة بن زرارة، زرارة بن المغيرة، عمرو بن نعدي كرب الزيدي. المهم راح الوفد ال 15 ده وقابله يا الزجرد. اظن احنا قلنا الحته دي قبل كده لما كان معاهم عاصم ابن عمرو التميمي، اخو القعقاع ابن عمرو التميمي. الوفد 15 على فكرة بنت كيسان دي كانت فارسية وأسلمت، هي اللي بتروي الحديث ده، بتقول أنا كنت لسه مع فارس أيامها وشفت ال 15 دول اللي جايين يقابلوا يا الزجر. بتقول والله ما رأيت مثلهم في الهيئة، الرجل منهم يعدل 1000. بتقول والله تشوف الواحد منهم كده، كنا بنبص لهم كانوا بيتفرجوا عليهم، ما هم دول بالفرس، دول فرس. يقول لك احنا الفرس اللي كانت حضارتهم 7000 سنة وحكموا العراق 2000 سنة، ده المسلمين هم اللي مشوهم وهم اللي قالهم ملكهم. فبتقول كنا نقعد نبص لهم كده، الواحد منهم منظره ب1000 فارس. راحوا ال 15 دول وقابلوا مين؟ قابلوا يا الزجر. كلام بقى والله لو كان في وقت كنا نقول الكلام ده بالتفصيل، بس هياخد وقت قوي قوي. تحس ان يا الزجر ده هايف اهبل، بيتكلم كلام هبل. ده موقف كبير، ناس داخلين عليك وجايين لك من سفر كبير، ها؟ خد ودي معاهم بالعقل كده. انما اول ما انا دخل قاعد ايه؟ بص في ايديهم كده، قال لهم ايه ده؟ ايه اللي معاكم ده؟ قالوا له السياط. السياط؟ كل واحد ماسك معاه كرباج وهو داخل كده. قال سياط؟ اصل سياط بالفارسيه يعني النار. سياط؟ احرقوا فارس، احرقهم الله. لا ده كده فال وحش. انتوا معاكم سياط؟ يبقى الصياد بالفارسيه يعني النار، يبقى كانكم هتحرقوا فارس. ايه الهبل ده؟ ناس جايين يتفاوضوا معاك في موضوع كبير، تمسكني في الهيافه وتقول لي الصياد ومش الصياد؟ ها؟ قعد بقى يتمنظر عليهم. انتوا عرب؟ ما حلتكوش طبعا وعايشين في بيئه صحراويه مش لاقيين تاكلوا، وعشان كده طلعتوا من بلدكم عايزين الخير اللي احنا فيه وعايزين كذا وكذا وكذا. الحقيقه ادب ادب ما حدش فيهم رد عليه، سابوه لغايه ما خلص خالص. وبعدين الرد الجميل بقى، نعم احنا زي ما انت قلت بالظبط، والله كل كلامك صح، تصور فعلا احنا عرب ويعني بيئه قاحله وكذا، وكل طول عمرنا ما لناش قيمه وبنتعارك مع بعض، كل اللي انت قلته صح، لكن فاتك انك تقول ان الله عز وجل اكرمنا فبعث فينا من نعرف نسبه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعانا الى الاسلام فاعزنا الله عز وجل بهذا الدين، وجئناك عشان نقول لك حاجه من ثلاثه، اختر ما شئت، اما ان تختار لنفسك الجزيه وتدفعها اما ان تختار لنفسك الاسلام يبقى الحمد لله مفيش حاجه بيننا وبينك، واما ان تختار لنفسك ما شئت وتدفع الجزيه ضريبه عن ندم اي عن قدره وانت صاغر وانت ذليل، ولو ما كانش معاك احنا ممكن نسامحك ما ناخدهاش منك. ثلاثه، اول قتال بيننا وبينك. استشهد غضب وقال والله والله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم، لكن عيب ان انا موت الرسل، اذهبوا يلا امشي امشي تهون. وعشان قال يعني بقى بذلهم وخلوا لي اشرف واحد فيكم هنا، اجدع واحد فيكم هنا استناني. فبصوا لبعض، مين بقى من اللي عايز يستنى؟ قال طب ليه يعني؟ قال علشان هحط على دماغه تراب وهو طالع. فعاصم ابن عمرو التميمي قال بس يلا اخوانا الف سلامه اطلعوا استنى بره انا مستني هنا. وقف سيدنا عاصم يوم لهبل الانفجار ده عمل ايه؟ قال لموا لي شويه تراب من فارس، لموا لي شويه تراب حطهم في بتاع ده حطهم على دماغه. سيدنا عاصم خد التراب وفرحان قوي قال لك الحمد لله قد ملكنا والله ملكه، ده هو اللي اعترف بايده الغبي الحمد لله. وخد التراب وطلع، طلع بقى فرحان بيه وراح سيدنا سعد قال له امسك يا الزجرد بنفسه اللي عطينا ملكه الحمد لله. الحقيقه الموقف ده اللي حوالين يا الزجرد بقوا زعلانين بعد ما مشي الوفد، قالوا له انت هببت ايه ونيمت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ قال له عشان اذله. تذله ايه يا حمار يا غبي انت؟ ده انت كده تعتبر عطيته الملك بتاعنا. وهم بقى انت عارف يتفاعلوا ويتشائموا، يوه حتى الرؤى تشاؤم، حتى الفعل اللي عملوه ضدهم برضه، يعني لو عاقلين يقولوا خلاص بلاش قتال، لكن لا، ايه اللي انت عملته وازاي تديهم؟ ده انت كده كانك بتديهم ملك فارس. وفعلا رستم اول ما عرف ان في 15 وفد مسلم راحوا ليزدجرد راح موقف الجيش وطلع يجري على فين؟ على المدائن عشان يقابل ايه؟ يقابل الوفد مع يزدجرد ويقول له بقى شفت الناس دي؟ وصل المدائن كان الوفد ايه؟ مشي. فرجع تاني يتلكك. اول ما راح كوتي امر مجموعه من الفرسان انهم يمسكوا مسلم، قال لهم اخطفوا لي مسلم من المسلمين عايزه. فعلا راحوا تحركوا بقى المجموعه دي من هنا الى باب البرت بسرعه الى الحيره. قبل القادسيه هنا في خندق طابور لقوا مسلم خطفوه وجريوا بيه. عمال ما الصحابه طلعوا يجوا وراهم ما عرفوش يجيبوا الاخ ده، فراحوا واخدينه ودوه لرستم. كان في كوسي لسه رستم، جبتوا قالوا له جبنا واحد خطفناه وجبناه. طب هاتوا مترجم يترجم بيني وبينه. ترجم. قال من انتم؟ قال نحن المسلمون. جئتم تطلبون ماذا؟ بص الكلام. قال جئنا نطلب موعود الله. بص الكلام الحلو. جئنا نطلب ايه؟ موعود الله. قال وما موعود الله؟ ايه موعود الله ده؟ قال موعود الله الجنة لمن مات منا، اللي يموت ربنا يدخله الجنة، والظفر بالأعداء لمن بقي حيا. شوف الجمال، شوف الكلام الحلو ازاي. قال اذن جئتم لكي نسلمكم ارضنا واموالنا؟ قال نعم. قال ولما؟ ده رستم بيقولوا ليه طيب؟ قال لانكم غيرتم وبدلتم. ده الاخ بيرد مين؟ وبيقول لرستم انتم لا تحاربوننا، خلي بالك لو حاربتونا مش هتحاربونا احنا، وانما تحاربون القدر. قدركم كده. في دي استشاط رستم غضبا. وهو كلام ايه؟ كلام في العظم، كلام في العظم. وامر بالقتل هذا الايه؟ المسلم، فقتل. عندما تحرك رستم من كوسي الى بابل الى برس، هنا في برس، مع ان برس دي ايه؟ تبع الفرس، الجنود بتوع رستم ال120,000 دخلوا برس دي، اللي يلاقوه ياخدوه، نهبوا الاموال واغتصبوا النساء. فاهل برس راحوا لرستم يرضيك كده يا رستم؟ قال لي ايه الحصل؟ الجنود بتوعك عملوا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. راح قايل ايه للي حواليه؟ صدق والله العربي. قال هو عربي المسلم اللي كان بيقول كده؟ هو لسه ان انتوا ربنا اسلمكم لينا وانتوا هتحاربوا القدر، اعمالكم المليله هي اللي وصلتكم لكده، غيرتم وبدلتم. فقال صدق والله العربي، ما اسلمنا الا اعمالنا. والله العرب كانوا موجودين في برس هنا قبل الفتوحات ده ايه، وكانوا امن منكم يا فرس، مع انهم يعتبروا اعداء لينا. ده رستم اللي بيقول اعملوا لي محكمه وهاتوا لي كل اللي عملوا كده. فتم القبض على الفرس اللي هم اغتصبوا ونهبوا الاموال، وامر رستم باعدامهم فاعدموا. سعد بن ابي وقاص هنا بقى في القادسيه، وصل القادسية، فعايز يعمل ايه؟ يعمل دوريات بقى، دوريات استطلاعية تعرف اخبار الفرس ايه ووصلوا لغاية فين، وفي نفس الوقت برضو اذا كانوا يقدروا يجيبوا ايه، يجيبوا شوية غنائم ماشي. احنا قلنا يوم الاباقر، قلنا يوم الايه، يوم الحيتان، اللي يجي منه ابرك منه. ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص سواد ابن مالك، سيدنا سواد ابن مالك وحميضة ابن النعمان البارقي رضي الله عن الجميع، ومعهم 200 واحد، يعني كلهم كانوا كام؟ 200. الحقيقة توغلوا قوي قوي ناحية الفرس، وهم مش واخدين بالهم من الفرس ايه؟ تحركوا ان الفرس جايين علينا، فاستاقوا بعض الغنائم. لكن الفرس لما عرفهم راحوا باعتين وراهم مجموعة من الجيش، هم مش واخدين بالهم ان الفرس تحركوا ناحيتنا، هم كانوا فاهمين الفرس لسه بعيد. اتزنقوا الاثنين، سواد بن مالك وحميضة بن النعمان البارقي. فلما لقوا الفرس هيحصلوهم، سواد بيقول لحميضة اختر، خد لك حاجة من الاثنين، اما ان تناجزهم اشتغل عليهم وانا اطلع بالغنائم اروح بيها بسرعه لسيدنا سعد، واما خد الغنائم انت وامشي وسيبني. اختار ايه؟ قال له لا، انا هاخد الغنائم اوصل بيها بسرعه وانت اشتغل عليهم عبال ما ايه ربنا سهل اوصل وانا ابعت لك مدد. وصل الامر لسيدنا سعد بن ابي وقاص ان اخواننا دول توغلوا قوي قوي جوه، وهي عددهم 200، ده عدد بسيط. فارسل ليهم سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي يحل المشكله دي بقى، عاصم ابن عمرو التميمي، اخو مين؟ اخو القعقاع ابن عمرو التميمي. حميضه ابن النعمان البارقي راجع والمجموعه بتاعت عاصم جايه، فسيدنا حميضه افتكر ان هم ايه؟ ان هم من فرس، فكمن باللي معاه. ولما تبين منهم انهم مسلمون، الله انا مسلم، انا حميضه ابن النعمان البارقي، انا عاصم، ايه الموضوع؟ هل نلحق؟ اخوك سواد ابن مالك هناك مزنوق. راح سيدك عاصم وراح ايه؟ خلص الموضوع، هات من الاخر. خلص الموضوع، ضرب على طول الفرس وراح واخد سيدنا سواد بن مالك والغنائم اللي كانت، بعض الغنائم اللي موجوده معاه، مع الغنائم اللي موجوده مع حميضه بن نعمان ابن النعمان البارقي، ورجع الى سيدنا سعد بن ابي وقاص سريعا. سيدنا سعد بن ابي وقاص عايز برضو يعمل ايه؟ استطلاع على جيش الفرس اعداده كذا وكذا وكذا. فارسل اثنين، دي غريبه قوي يا اخوانا، اثنين بس ما شاء الله، اثنين من اشجع الفرسان. مين؟ طليحه بن خويلد الاسدي وعمرو ابن معدي كرب الزبيدي. هنقف بس عند طليحه، معلش ما تزعلش منه. فاكر سيرك طليحه؟ طليحه ده سبحان الله كان من خيره الصحابه وارتد عن الاسلام وقتل اثنين من خيره الاخوه. عارف مين؟ عكاشه بن محصن اللي سيدنا عليه السلام قال سبقك بها عكاشه لما قال يدخل الجنه 70,000 وكذا وكذا. تعال يا رسول الله، قال انت منهم. أم واحد انت قال يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشه اللي هو عكاشه بن محصن. وثابت ابن اكرم اللي خد الرايه في غزوه مؤته اللي كانت في جمادى الاولى سنه 8 بعد ما استشهد سيدنا زيد بن حارثه، وبعدين جعفر بن ابي طالب، وبعدين عبد الله بن رواحه الانصاري، راح هو واخد الرايه وبقى ينادي على سيدنا خالد يا ابا سليمان يا ابا سليمان. قال نعم يا ثابت. قال خذ الرايه، امسك انت القائد. قال لا يا ثابت، انت احق بها مني، انت رجل لك سن. قال لا يا خالد، انت اعلم بالقتال مني. بيتعزموا على بعض من ايه؟ بالقياده العامه للقوات المسلحه الاسلاميه. ده بيقول له خد انت بقى القاده، يقول له لا خليك انت القائد. وبعدين الاخر سيدنا ثابت راح دافع بها سيدنا خالد وقال امسك خذ يا ابا سليمان، فوالله ما اخذتها الا لك. اهو في دوريه مره كانوا طالعين الاثنين، طلع عليهم طليحه بن خويلد فقتل سيدنا ثابت بن اكرم وقتل عكاشه بن نفس، ثم اسلم وحسن اسلامه. عشان كده مره سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له كيف ارضى عنك، برضه مش نسيانه سيدنا عمر، كيف ارضى عنك يا طليحه وقد قتلت الصالحين؟ مش عارف سمحت ازاي وانت مموت احسن اثنين يا راجل. فرد سيدنا طليحه بن خويلد يقول ايه؟ الحمد لله الذي اكرمهما بيدي ولم يهني بايديهما. الحمد لله ربنا كرمهم على ايدي، دخلتهم الجنه وجوزتهم من الحور العين. انما لو كانوا هم اللي موتوني كان زماني في جهنم وبئس المصير. شوف الفهم. فاكر زرار بن الخطاب؟ اهو ده الاخر كان في الشرك وفي الجاهليه وحالته بالبلد. لما اسلم بيقول على فكره انا زوجت منكم 10 من الحور العين من الجنه يوم احد. واحد موت 10 من الجنه. جوزت لكم 10، يلا يا عم. بس اسلم الحمد لله. اهو دي بقى ينطبق عليهم الحديث، حديث صحيح. يضحك الله عز وجل من الرجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه. اهي ابي طليحه بن خويلد في الاخر هياخد ايد ثابت بن اكرم وعكاشة بن محصن ويخش بهم الجنه، الثلاثه داخلين الجنه. وده اللي موت زوج وداخل معاهم الجنه. وضرار بن الخطاب هيخش مع العشره اللي موتوا الجنه لانه اسلم الحمد لله، لكن لو ما كانش اسلم. المهم طليحه بن خويلد ده على فكره بيقولوا يعني يقال قبيلته تقول عليه كده، قبيله بني اسد دي مقدمه 500 شهيد يوم ارماد اول يوم زي ما هنحكي بقى المره الجايه ان شاء الله. قبيلته بتقول ان هو في المعركه يعدو الالف. يعدو الالف زي سيدنا القعقاع. عشان كده سيدنا سعد بن ابي وقاص تعرف بعت معاه كم؟ ده رايح ناحيه الفرس. وقال له روح ناحيه الحته اللي فيها رستم. تعرف بعت معاه كم؟ خمسه. خمسه. طب وعمرو بن مهدي كرب؟ فاكر عمرو بن معدي كلب الزبيدي ده من اليمن ده؟ روح كان ارتد برضه عن الاسلام وعقل وما شاء الله حسن الاسلام. ده انا قلت لك اللي كان يركب الفرس ولما يحب يقف يقف هو الفرس يمشي. شفت بقى سبحان الله؟ شفت جسمه عمل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني هو راكب الفرس رجله مدلدله فبيرفع رجله. اما يحب يقف يوقف يعني ويمشي يروح هو قايم وماشي ويسيب الفرس. يعني بقى هو اكبر من ايه؟ طوله اطول من الفرس. شفت العظمه؟ اهو ده بقى الاخر كان بعده سيدنا سعد معاه كام؟ خمسه. خمسه بس. طيب انت يا صليحة بن خويلد هتروح على معسكر رستم تعرف له الخبر ايه، وانت عم روح عند الجالينوت ناحية الجالينوت كده، بس ما تغوطوش ما تغوطوش، اعرفوا الموضوع ايه من بعيد لبعيد كده وتعالى. سيدك صليحة وعم الاثنين مشيهم مشيهم مشيهم لغاية ما قربوا من جيش الفرس، قربوا من جيش الفرس. فطليحة بيقول لعمرو، طليحة بيقول لعمرو الموضوع ايه، ده احنا خمسة مطلوب منا روح لرستم وانت هتروح للجالينوس. فقال له اه بس انا شايف كده المنظر ايه، الجيش ما كانوش برضه واخدين بالهم ان الفرس ايه تقدموا وجم. فقالوا لا انا شايف كده ان احنا نرجع نرجع. كان في الوقت ده حس سيدنا سعد بن ابي وقاص باللي بيحصل من الاثنين اللي كانوا قبل كده، سواد بن مالك وحميد بن نعمان الفارقين، ان جيش رستم ايه تقدم. فراح بعت على طول قيس بن هبيره، اجري يا قيس، قيس بن هبيره مع 100 بسرعه اجري الحق لي طليحه وعمرو قول لهم ايه ارجعوا. كان قبل ما يوصل سيدك قيس ابن هبيره هو قال لهم ترجعوا تسمعوا الكلام، اللي وقف قصاده طليحه قال له لا انا ما بعتني سعد لازم اخلص المهمه بتاعتي، عموما خد الخمسه اللي معايا انا مش عايزه انا هتوكل على الله الواحد. عشان كده فكروا بقى قيس ابن هبيره طالما انا عارف انت مين يا طليحه، انت ناسي انت ناسي اللي عملته مع عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم طول عمرك كده، وسابه ورجع لسيدنا ايه سعد. تصور معايا بقى الموقف، تصور معايا طليحة بن خويلد لوحده لوحده راح رايح على جيش رستم وعلى اللي فيه رستم اللي فيه على الأقل 80,000 وراح داخل جوه المعسكر بالليل وياخد أحلى فرس فيه، ما هو ما شاء الله عارف الفرسان بقى، راح ساحب فرس مع الفرس بتاعه ونزل ركب الفرس بتاعهم وجري. اول ما حسوا بيه حسوا بيه فجري وراه، ومش متصورين ابدا ان يكون واحد من المسلمين، ايه ده واحد جاي لوحده في جيش فيه على الاقل 80,000 اللي هو حوالين رسته، فجري وراه جري جري جري جري جري. هم يجروا وراه طلعوا ثلاثة اولاد عم وراه ما عرفوش يجيبوه، عبال الصبح ما طلع عليهم كشفوه شافوه بقى، فواحد برميه بالنبل كده فلت منها وراح رامي بنبل موته، التاني جاي يجري وراه قتله، التالت اثره، شوف القوه اثره وخده اسير وجري بيه على معسكر المسلمين وقدمه سيدنا سعد بن ابي وقاص. على فكره سيدنا سعد عاتب عليه دي ليه تروح لوحدك ليه كده، قال له انا عندي المسلمين. سيدنا سعد بيقول له يعني اي مسلم يصاب ببقى زعلان عليه جدا جدا جدا، عملت ايه؟ قال له عملت كذا كذا كذا كذا وجبت لك اسير كمان اهو. سيدنا سعد جاب الاسير وجاب مترجم يترجم بقى، فبيقول له ها اخبار الفرس ايه، يعني اصدقني هتصدقني والا انت عارف لو كذبت عليا. قال له لا بس انا الاول الاسير ده عايزك تأمني على نفسي وانا هقول لك كل حاجة بالصدق. قال له أمنتك. قال له وقبل ما ابدأ معاك انا هقول لك كل الاخبار دي مشكلة، بس انا عايز اسألك سؤال، اللي جابني ده نظامه ايه ده؟ قال له وولاد عمي اللي كانوا معايا دول اشجع فرسان اللي موتهم ده، ها لم ارى في حياتي قط زي اللي بتاعكم ده اللي موجود ده اللي جابني ده، ده ايه ده؟ ده دخل لوحده ومسكني وموت ولاد عم الاثنين، لا لا لا انا ما شفتش حاجه زي دي خالص خالص خالص. وبعدين بقى يخص عليه بقى موضوع الفرس وكذا وكذا وكذا. فلما لقى الراجل الفارسي ده لما لقى ان المسلمين امنوه فعلا وقالوا له يعني مش مثلا خدوا منه اللي هم عايزينهم عايزين يموتوه، ما هو المجرمين كده في الحرب وفي القتال ايه يطلع واحد هنا؟ اسلم اسلم، حتى سماه سيدنا سيدنا سعد سماه مسلم بالاسم كده مسلم، حتى هو فين الاخ المسلم وقاتل مع المسلمين. وبعد اسلامه راح بقى لطليحه، طلب طليحه يقابله، هو بقى اخ له في الله دلوقتي اهو، قال والله اللي انا شفت منكم كده يعني والله لا تملكون ما اردتم ما دمتم على هذا البر والوفاء. والله ان شاء الله ربنا هيكرمكم كرم، لان ما دام انتوا على هذا البر والوفاء اللي انا شفته فيما بينكم كده ان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتكسبوا. دي كانت قبل اخر حاجه في المواجهه بين المسلمين وبين الفرس. انا هقف المره الجايه بقى، ربنا يبارك لكم، يا ريت واحد يقول لي احنا واقفين عند المواجهه بين رستم وزهر بن الحويه. كان رستم راكب الفرس، انا هقولها دي بسرعه، مش هقولها بس عشان تفكرني بيه. كان راكب الفرس بتاعه وطلع وطلع يستعرض الجيش، طلع يستعرض الجيش من قدام، فلقى هنا زهر بن الحويه قدام المسلمين. الخريطه دي هنستخدمها المره الجايه برضه لان بتاعت القتاله اهي. فلما لقاه قعد يتكلم معاه رستم وقعد يترجم له، ايه انتوا مالكم يا مسلمين، عايزين ايه انتوا كذا انتوا كذا انتوا كذا. وقعد رستم يلمح لسيدنا زهره ما معناه، يعني تاخدوا كام وترجعوا، اذا كنتوا عايزين نديكم فلوس ممكن نفتي كل واحد فيكم ونديله حاجه كده وارجعوا يعني. فرد سيدنا زهره قالوا لا ده احنا جايين بالاسلام وكذا. قالوا طب ابعت لي ايه؟ ابعت لي واحد يكلمني، عايز واحد يتكلم معايا يعني. فراح ربعي بن عامر الاول، وحذيفه بن محصن الغلفان اثنين، والمغيره بن شعبه الثقفي ثلاثة. لكن انا هقول لك بقى ايه اللي حصل مع دول المره الجايه، لكن احنا واقفين على ايه؟ رستم مع زهر بن الحويه وهم الاثنين بيواجهوا بعض. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.